باب استحباب الأكل بثلاث أصابعه واستحباب العقل أصابعه وكراهة مسحها قبل العقها واستحباب العقل قصعة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها وجواز مسحها بعد العق بالساعد والقدم وغيرهما. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث أيضا تتعلق بآداب الطعام، آداب الأكل، وأن السنة إذا فرغ الإنسان من الطعام ألا يمسح يده بالمنديل ولا يغسلها حتى يلعقها أو يلعقها. يعني قد يكون فيها بقية، إذا كان الطعام ما يبقى فيه بقية لا يغسلها ولا يمسحها بالمنديل حتى يلعقها بنفسه أو يلعقها غيره كزوجته أو ولده أو خادمه. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يلعق أصابعه وأمر بلعق الصحفة، يعني مسح ما حولك من محل أكلك من القصعة، لا تبقى مبعثر ما حول ما محل أكلك تنظفه وتأكله. وأمر إذا سقطت اللقمة لا يدعها للشيطان بل يأخذها ويمط بها إن كان لحقها هذا يمطه ويأكل السليم. وكان يأكل بثلاث أصابع عليه الصلاة والسلام ويلعقها إذا كان الشيء مما يمكن أن يلعق يؤكل بالأصابع الثلاثة كالتمرة والشيء الذي يتعلق بالأصابع ويحمل تحمله الثلاثة فإنها يأكل بالثلاثة، وإذا احتاج إلى الخمسة أكل بالخمسة، لكن كان يأكل بالثلاثة يدل على القناعة، قناعته عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن الأكل بالثلاثة إذا تيسر فهو أفضل، وأن السنة لعق الأصابع ولا ولاق محل أكلك من القصعة مثل ما قاصرت فإنكم لا تدروا في أي طعام البركة. هذه الحكمة، قد تكون البركة في الشيء القليل اللي في الأصابع، وكما تقدم أنك تكون من أطرافها لا من وسطها. الناس يكون من أطراف القصعة وجوانبها لا من وسطها، بل وسطها يترك البركة. وفق الله جميعهم. أحسن الله إليك يا شيخ. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل التمرتان في لقمة واحدة؟ إذا كان معها من يكون معه إلا بإذن، إذا كان معه أصحاب يكون معه لا يقرن إلا بإذنهم، أما إذا كان وحده لا يكون تمرتين وثلاث ما يفعل، لكن إذا كان معه أصحاب يكونون لا يقرن لا تمرتين ولا رمانتين ولا فاكهتين، يعني يستأذن في القرن. وإذا كان الأكل متوفر أحسن الله إليك، ولو إذا كان معه أصحاب لا يقرن إلا بإذنهم، لا بد من إذن أصحابه. نعم. السلامة. الأكل بالملعقة من غير حاجة ما أعلم فيه بأس، لكن باليد أفضل. ورد نهي الله يحفظك عن إطالة الجلوس على الأكل بعد الانتهاء منه. ما بلغني شيء. أحسن الله إليك. إذا أنكر في هذا الفعل، نعم، إذا كان إنكار من شخص جاهل في هذا الفعل ماذا يكون؟ يعلم الجاهل، يعلم أقول الجاهل يعلم. نعم. ما يقع الصبر من الأكل أحسن الله عليك. هذا يتركه، أما يعطاه دواب ولا الدجاج ولا يدفن في محل طاهر، وإن أكل فلا بأس إذا كانت السرعة نظيفة، إذا أكل فلا بأس. إذا أكل فلا بأس، إذا وإن وضع للدجاج أو غيره أو الحمام أو وضع في محل طاهر بالسطح للطيور لا بأس. أحسن الله إليك يا شيخ. دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك، المرأة إذا أرادت أن تدعو بهذا الدعاء ماذا تقول؟ والله ما أعرف إيش، لكن قالت أني أمتك ابنة عبدك ما هي بس ولا إذا قال مثل ما قال هي عبد، أقول هي عبد مثلنا رجل عبد. الله يجزاك الله عنك. الأصابع ثلاث محددة. نعم الأصابع الثلاث محددة، ما أخبره فيها تحديد، لكن هذه يأخذ التمر هذه ثلاث، ما يمكن الثلاث إلا هكذا، الوسطى والسبابة والبهام.